كيف نغريك. لا لا تنين جمال تنين تنين جمال بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله Thank you. ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم عليك يا شيخ. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا Sorry. شوف النبي عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم Thank you. الله يفتح عليك يا سبحان الله واحدة والنبي الله الله الله كمان واحدة والنبي يا سبحان الله الله الله ايام يا شيخ محمد ايام كل مرة احسن من الثانية والله والذين والذين آمنوا من لنا الله ورحمة الواسعة نضيفت عليك يا ابن أخي الفاضل ربنا شيخ مصطفى شيخ محمد كمان تمام ربنا ربنا من لنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Oh, ثاني والنبي شمع محمد واحدة واحدة الراجل يقرا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بسم الله Thank you.